ويا زوارة جينا زوارة بالصوتيات نعتني لك كربلة بالشوق يا حسين جينا مشايا عالجراحة ما يفرقنا يا مهجن فاطمة البيت ما يفرقنا يا مهجن فاطمة الأمير البلادي ما يفرقنا يا مهجد فاطمة هل عاشورا يا بنفسي ذلك الطعن بشط الرافدين وانا الناعي لهلال ينحني حزنا كما ظهر الحسين ينحني حزنا كما ظهر الحسين نازعا سهما من حشاو صوب القلب وأبتا كل عيني فانحنى شجوا كل قلب كل دمع كل صدر وجبيني كل قلب كل دمع كل صدر وجبيني هل الهلال فالبس يا وطني السواد هل الهلال فالبس يا وطني السواد واكتب على هام العلا وحسينا وسط الخدود دمعة وأعلن الحداد وسط الخدود دمعة وأعلن الحداد واحرم لوادي كربلاء وحسينا واحرم لوادي كربلاء وحسينا فدم صيطي قد تعالى صابغا بالنحر وجه المشرقين رفع الدنيا منتهاوى فاعتلى بالذبح فوق الفرقدين فاعتلى بالذبح فوق الفرقدين ثار بركانا نضويا حين صار الدين تحت القدمين قال ها كلا ليزيد أنا أفدي الدين من نزفي وتيني والله أنا أفدي الدين من نزفي نعم واشتعل المحرم بالعز والإباء واشتعل المحرم بالعز والإباء واشتعلت أحراره وحسينا في كل عصر في كل كل عصر بالروح والدماء في كل كل عصر بالروح والدماء ورددت أنصاره وحسينا والله ورددت أنصاره وحسينا ها هنا توحدت بك الرزايا ها هنا تفردت بك المنايا بعد ها هنا ترقرقت دموع زينب في الخبا على الحسين والضمايا ها هنا أبو الوفاء ظل ملقا في الفرات ظامئا مع الضحايا والنساء وذكرياتها لغيب بين رحلة المجيء والسبايا والله يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين سيدي ها هنا لمسلم بكأس ماء ساقطت دماؤه مع الثنايا والرضيع في قباطه جفاف للظما بنار صدره حكايا والخيول إن تجول فوق طاها فاطم بها تدافع البلايا رأسك الشريف بالرمح يعلو رأسك الشريف بالرمح يعلو عنك والخيول تدهس البقايا وويله يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين آخر شباب هاونا لمسلم بكأس ماء سقط دماؤه مع الثنايا والرضيع في قمار الضحك جفاف للظما بنار صدره حكايا والخيول إذ تجول فوق طاها فاطم بها تدافع البلايا رأسك الشريف من رمح يعلو عنك والخيول تدهس البقايا يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين حصريا على شبكة أشجار.